السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد ظاهرة غريبة منتشرة عند النصيين والتراثيين، وهي أنك عندما تحدثهم عن العقل وعن الفلسفة يقولون لك من نتبع؟ يقولون البشر مختلفون في التصورات والمفاهيم والآراء، فعندما تحيلني إلى العقل فأنت تحيلني على اختلاف وتعدد، لذلك أنا سأتمسك بالنص. طبعا هذه الفكرة مصدرها ابن تيمية، هو الذي رسخها وكرسها وصارت شائعة لديهم، وعندما تناقش حتى لو يعني شاب صغير أو جاهل سيعطيك هذه الحجة، يعني يقولها في وجهك، يقول أنا ما أدري من أتبع، إذا كنت تحيلني إلى العقل أي عقل أتبع؟ وهي صراحة حجة داحمة وفاشلة وتافهة، وسأوضح لك الآن أنها حجة فاشلة. الآن النصيين هل هم متفقون؟ يعني من زعموا بأن الحل موجود في التمسك بالنص، هل هم اتفقوا؟ لا والله، التاريخ يقول أن خلافاتهم أشد وأعنف وأقسى. أهل الحديث أبوسهم، أخص أهل الحديث البخاري مع شيوخه، أرجوك ارجع للتاريخ وانظر الخلاف الذي دار بينهم، فشقوه أصلا، يعني شيوخ البخاري طعنوا في في في في في أمانته. فلماذا لم يوحد بينهم النص؟ الخلافات الفقهية، حدثت معركة بين الشافعية والمالكية في الشام ووصلت إلى درجة أنهم لا يزوجون بعضهم. الحنابلة والأحناف، يعني عندما تقرأ كتاب سنة لعبد الله بن الإمام أحمد كيف يهاجم الأحناف ويفسقهم ويكفرهم لا يكفرهم لكن يعني يصفهم بالزندقة وبالمروق ابتداع. هنا في الحرم في مكة قبل السعودية كانت المذاهب، كل مذهب يصلي لوحده، الإمام لوحده، الخلاف بين السنة والشيعة. ترى هذه الخلافات مصدرها النص، خلافات مصدرها النص، خلاف بين الصوفية وبين السلفية. يعني عندما تزعم بأن العقل لا يجمع، فهل النص هذا جمع؟ هل هو وحد الفكر؟ هل هو وحد العقل؟ لا، بل الخلافات أشد وأقوى وأقسى. خلافات النصيين بينهم يعني شيء لا يمكن أن تقارنه بأي خلاف، حتى أتباع ابن تيمية إلى الآن بينهم نزاعات وفروقات وخلافات. فالنص لم يجمعكم حتى تحتجوا على العقلانيين بأنهم مختلفون. لو نجمع كتب أسياد العقل في التراث، الكندي، الفارابي، ابن سينا، ابن رشد، حتى الفلاسفة المتصوفة كابن عربي والشاروردي، لو نجمع هؤلاء في طرف، ونجمع كتب الفقهاء والمحدثين في طرف، ونبحث في الخلافات البينية، سنجد خلافات الفقهاء والنصيين والحشوية خلافات إقصاء ونفي وتكفير. أما خلافات العقلانيين فهي خلافات تكامل، خلافات في زاوية النظر فقط، أبدا لا يوجد بين الفلاسفة وبين العقلانيين خلافات تدعو إلى الإقصاء والنفي، بالعكس هي خلافات في الأخير أنت تستفيد منها كلها تخدم حقيقة واحدة، كل واحد قدم أطروحة تنظر من زاوية. لكن لا، الفقهاء والحشوية والنصيين هؤلاء كل واحد يقول أنا اللي يمثل النص. فانتبهوا لهذه المسألة، يعني الحجة الفاشلة هذه بسيطة في الدحض والرد والنقض. يعني لا يمكن أن أصدق بأن العقلانيين خلافاتهم مثل النصيين أبدا. النصيون خلافات قاسية ودموية وحادة، بينما العقلانيين خلافات في زاوية النظر، في يعني في خلافات تكامل، يعني باختصار خلافات تنوع، وهؤلاء خلافات تضاد. الفقهاء والحشوية خلافات تضاد، كل واحد يحتكر الحق والنص لنفسه. فلا يمكن أن تكون هذه حجة على الاتجاهات الفلسفية والعقلية. يعني إذا احتكمنا إلى العقل سوف نكون أقرب إلى بعضنا، سوف نكون أقرب إلى بعضنا، بينما إذا احتكمنا إلى النص فسوف نكون أبعد. يعني إذا كنت تعتقد بأن فهمك للنص هو الفهم الصحيح، فبالتأكيد أنك سوف تنفي وتقصي وتكفر من سواك. بينما في الفضاء العقلاني لا، أنت تقول هذه وجهة نظري، هذه زاويتي، هذا رأيي، والآخر يقول نفس الكلام، فيوجد يعني حد أدنى من التوافق والتشارك. فلا نقبل هذه الفكرة ولا نسلم بها ولا نجعلها حجة لرفض العقل. ثم إن هؤلاء الأغبياء الذين يزعمون بأنهم يحتكمون إلى النص، هم يتخيلون بأن العقل لا يعمل أثناء فهم النص. يعني أنت لا تفهم النص إلا بعقل، فأنت محتكم إلى العقل أصلا. فهمك للنص هو فهم خاص بعقلك. عندما تقول بأنني أنتسب إلى النص وأتبعه، أنت ترى لا تتبع النص الذي قدمه النبي، لا، أنت تتبع فهمك لهذا النص. ولذلك حدث الخلاف، حدثت خلافات فقهية وعقدية وتفسيرات مختلفة. لماذا؟ لأن هناك واسطة. ما هي الواسطة؟ العقل. فضلا عن كون النص أصلا يعني قابل قراءة ويعني تفسيرات مختلفة، أنت أصلا لا تفهمها إلا بعقلك، فأنت محتكم إلى عقلك، ولكن لا تعي ولا تشعر ولا تفهم. هكذا تتخيل بأن عقلك هو متصل على طول بالله عز وجل، وفي الحقيقة أنت خاضع لتأثير بيئة، أنت خاضع لجهل بالسياقات، أنت خاضع للغة محددة، وإن كانت اللغة العربية هي يعني قديمة لكن هي مختلفة. يعني لو نفحص اللغة العربية كمعاني كدلالات سنجد أنها اختلفت مع الزمن اختلاف قد يصل إلى يعني إلى درجة أن نسميها لغات مختلفة مستقلة في بعض النواحي والجهات. فالعقل أبدا لا يفرق ولا يصنع الصدمات ولا الخلافات، وإذا احتكمنا إلى العقل فنحن أقرب ولدينا حد أدنى من التفاهم، من الانسجام، من التشارك. أما النص فسوف يقودنا إلى الحدة والتناقض واحتكار الحقيقة. طبعا هذه ليست دعوة إلى أن يعني نرفض النص، لكن ليس قبول يعني الحشوية للنص، لا، يعني تتعامل مع النص بعقلانية. بعقلانية هو العقل هو الحاكم عليه، هو الحاكم، لأنك إذا تصورت بأن النص حاكم فسوف تعتقد بأن فهمك هو ما كان يقصده النبي والمشرع بشكل مباشر، بينما يوجد الكثير من الحواجز بينك وبين الأصل. حاجز الزمن، حاجز اللغة، حاجز السياق، حاجز عقلك هذا الذي أنت لا تعي بأنك تستخدمه في الفهم. فالنصيون التراثيون الحشوية خلافاتهم عنيفة وشديدة، والنص لم يجمع بينهم أبدا إلى الآن، وما زالوا يتناحرون ويتشاجرون في تفسير النص وتحليله. أما العقلانيون فخلافاتهم خلافات وعي، خلافات حكمة، خلافات تنوع، خلافات احترام ويعني نسبية، وتسليم ب ب ب ب ب بنسبية النص. يعني الحكيم الفيلسوف العقلاني عندما يقرأ نص يعلم أنه يتعامل مع نص قابل يعني تفسيرات مختلفة، وأنه يحاول أن يقدم الاجتهاد القريب من المعنى الأصلي. أما النصي والحشو لا، فيقول لك أنا أقدم لك الحقيقة المطلقة التي لا يزيغ عنها إلا هالك، وهذا كلامي مطابق للنص، وإن اختلفت معه فأنت كافر. إذا لننتبه إلى هذه النقطة، الخلافات العقلانية خلافات عقلانية فعلا، هي خلافات فيها احترام، فيها نسبية، فيها موضوعية. أما الخلافات النصية فهي خلافات حادة، وخلافات إقصائية، وخلافات تكفيرية، والنص لا يجمع أبدا. يكذب عليك من يقول لك بأننا إذا رجعنا إلى النص فسوف نتفق، أبدا لا يمكن، ولا وليس هذا هو الواقع أصلا، ليس هذا هو الواقع لا في التاريخ ولا في العصر الحديث، أن النصيون مجتمعون على قلب رجل واحد، لا والله إلا بينهم ملاعنات وملاشنات وإقصاء إلى أبعد حدود. إلى اللقاء.